يعني ما يرد عليه ردا يسمع، يمكن حرك شفتيه أو لم يحرك. هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولكن امتثالا لما أوحى الله إليه أن يهجر هؤلاء القوم هجرهم. فكان يقول: لا أدري هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. يقول: كنت أصلي وأسارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر، يعني أنظر إليه أحيانا، أنظر إليه أحيانا وأنا أصلي، فإذا التفت إلى صلاتي، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت إليه أعرض عني. كل هذا من شدة الهجر. يقول: فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال علي جفوة الناس، تصورت حائطا لأبي قتادة رضي الله عنه. تصوره يعني دخله مع الجدار من دون الباب، وكأن الباب مغلق والعلم عند الله. يقول: فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، ومع ذلك لم يرد عليه السلام، مع أن الرجل كان مجفيا من الناس، منبوذا، لا يكلم ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، ومع ذلك لم يعطف عليه ابن عمه أبو قتادة. كل هذا طاعة لله ورسوله، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا تأخذهم بالله لموت لائم، لا يحابون أحدا في دين الله ولو كان أقرب الناس إليه. فقلت له: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه. فقلت: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه مرتين، يناشد مناشدة هل يعلم أنه يحب الله ورسوله أم لا، وهو يدري أن أبا قتادة يعلم أن كعب بن مالك يحب الله ورسوله. فلما رد عليه الثالثة قال: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. ما كلمه، ما قال نعم ولا لا، قال كلمة لا تعد خطابا، قال: الله ورسوله أعلم. يقول: ففاضت عيناه، بكى رضي الله عنه أن رجلا ابن عمه أحب الناس إليه لا يكلمه مع هذه المناشدة العظيمة، مع أنها أيضا مسألة تعبدية، لأن أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله طلب شهادة، ومع ذلك لم يشهد له، مع أنه يعلم أنه يحب الله ورسوله، ففاضت عيناه. وتصور البستان، يعني خرج إلى السوق، فبينما هو يمشي إذا برجل نبطي من أنباط الشام، النبطي الذي لا عربي ولا عجمي، وسموا بذلك لأنهم كانوا يخرجون في البراري يستنبطون الماء. فهذا النبطي يسأل يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ شوف أهل الشر ينتهزون الفرص، من يدلني على كعب بن مالك؟ فقلت: أنا هو. فأعطاني الورقة، وإذا يقول: كنت كاتبا. شوف، قال: كنت كاتبا، لأن الكتاب في ذلك العهد قليلون جدا، اللي يكون كاتب هذا أين هو؟ فقرأت الكتاب فإذا فيه: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك جفاك. صاحبك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الملك ملك غزان كافرا، وإنك لست بدار هوان ولا مضيعة، يعني لا تبقى في الدار في ذل وضياع وهوان، لا تبقى فيها، إيت لم إلحق بنا نواسك، يعني إيت إلينا نواسيك بأموالنا، وربما نواسيك بملكنا. ولكن الرجل رجل مؤمن بالله ورسوله، محب لله ورسوله، قال: وهذه من البلاء، يعني من الامتحان، هذا من الامتحان. وصدق رضي الله عنه، رجل مجهول لا يكلم مهجور منبوذ حتى من أقرب الناس إليه، لو كان في قلبه ضعف إيمان لانتهز الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليه، لكن عنده إيمان راسخ يقول قلت هذه من البلاء، ثم يعني ذهب إلى التنور فسجره فيه، يعني أوقده بالتنور. لماذا يوقدها بالتنور؟ لماذا لم يجعلها معه؟ لئلا توسوس له نفسه بعد ذلك أن يذهب إلى هذا الملك، أتلفها حتى ييأس منها ولا يحاول أن يجعلها حجة يذهب بها إلى هذا الملك. ثم بقي على ذلك مدة، ففي هذا الحديث أو في هذه القطعة من هذا الحديث دليل على جواز التخلف عن الجماعة إذا كان الإنسان مهجورا منبوذا وعجزت نفسه أن تتحمل هذا، كما فعل صاحب كعب بن مالك رضي الله عنه، لأنه لا شك أنه من الضيق والحرج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع الجماعة لا يسلم عليه ولا يرد السلام ومهجور منبوذ، هذا يضيق به نفسه ذرعا لا يستطيع، وهذا عذر كما قاله العلماء. ومن فوائد هذا الحديث شدة امتثال أمر الصحابة، شدة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك ما جرى لأبي قتادة رضي الله عنه مع كعب بن مالك. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب التحرز من أصحاب الشر وأهل السوء الذين ينتهزون الضعف في الإنسان والفرص في إضاعته وهلاكه، فإن هذا الملك ملك غسان انتهز الفرصة في كعب بن مالك رضي الله عنه يدعوه إلى الضلال لعله يرجع عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب هذا الضيق. ومن فوائد هذا الحديث قوة كعب بن مالك رضي الله عنه في دين الله، وأنه من المؤمنين الخلص، وليس ممن قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بعض الناس والعياذ بالله يقول آمنا بالله لكن إيمانه ضعيف، إذا أوذي في الله ارتد والعياذ بالله وفسق وترك الطاعة. كعب بن مالك رضي الله عنه أوذي في الله، أوذي إذا أن وأيما إذا، لكنه صبر واحتسب وانتظر الفرج، ففرج الله له تفريجا لم يكن لأحد غيره وصاحبيه، أنزل الله فيهم ثناء عليهم آيات تتلى إلى يوم القيامة، نحن نقرأ قصتهم في القرآن في صلاتنا، هذا فضل عظيم، قصتهم تقرأ في الصلاة في الصلوات الخمس في صلاة النافلة سرا وعلنا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا رأى فتنة أو خوف فتنة أن يتلف هذا الذي يكون سببا لفتنته، أن يتلف هذا الذي يكون سببا لفتنته، فإن كعبا لما خاف على نفسه من أن نفسه تميل فيما بعد إلى الذهاب إلى هذا الملك ويتخذ هذه الورقة وثيقة حرقها رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا ما جرى لسليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام حينما عرضت عليه الخيل الصافنات الجياع في وقت العصر، فغفل لذهل عما بما عرض عليه عن الصلاة، ذهل بما عرض عليه عن الصلاة حتى غابت الشمس، فلما غابت الشمس وهو ما صلى العصر دعا بها بهذه الخيل الصافنات الجياع، دعا بها فجعل يضرب رؤوسها وسوقها يعني سيبانها يعني يقتلها ويعطرها عليه الصلاة والسلام،

فلما جاءني الذي سمعت صوته أبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله فيما ساقه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه رضي الله عنهما في قصة تخلفهما عن غزوة تبوك وتخليفهما عن القضاء في شأنهما بشيء حتى جاء الوحي من الله عز وجل. يقول رضي الله عنه: فلما تمت لنا 40 ليلة، يعني شهرا وعشرة أيام، وكان الوحي قد استلبث فلم ينزل الوحي كل هذه المدة. وهذا من حكمة الله عز وجل في الأمور الكبيرة العظيمة، يستلبث الوحي ولا ينزل، كما في هذه القصة وكما في قصة الإفك حين انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يتشوف الناس إلى الوحي ويتشوقوا إليه، ماذا سينزل رب العالمين جل وعلا. بقي الوحي 40 ليلة ما نزل، فلما تمت 40 ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع أن يعتزلوا نساءه. فجاء الرسول إلى كعب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. إلى هذا الحد، امرأته شريكته في حياته وأولاده وفي بيته أمر أن يعتزلها مع أنه شاب رضي الله عنه. فقال كعب للرسول: هل يأمرني أن أطلقها أم ماذا أفعل؟ يعني لو قال إنه يأمرك أن تطلقها طلقها ولا بأس، وهو هين عليه، لأن طاعة الله ورسوله فوق كل شيء عند هؤلاء القوم. قال: أمرني أن أبلغك أن تعتزل امرأتك. فقال لها: الحغي بأهلك حتى يقضي الله في ما شاء. وكذلك صاحبان. فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنه في حاجة إليها لتخدمه، لأنه ليس له خادم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يقربه. فقالت: إنه ليس له في هذا الأمر من شيء، يعني أنه لا ليس له شهوة في النساء، وأنه ما زال يبكي رضي الله عنه منذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم إلى يومه هذا 40 يوما يبكي، لأنه ما يدري ماذا يكون النهاية. يقول رضي الله عنه: فلما مضى 10 ليال بعد هذا، وكنت ذات يوم أصلي الصبح على سطح بيت من بيوتنا، لأنه كما مر كانوا رضي الله عنهم قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، واستنكروا الأرض واستنكروا الناس، يأتون إلى المسجد لا يكلمهم أحد، إن سلموا لم يرد عليهم، وإن مر بهم أحد لم يسلم عليهم فواقف عليهم الأرض. فصار ذات يوم يصلي الصبح في بيته على سطح، يقول: فسمعت صارخا يقول، أوفى على سلع، يعني صعد على سلع، وسلع جبل معروف المدينة، أوفى عليه وصاح بأعلى صوته يقول: يا كعب بن مالك أبشر. بس يا كعب بن مالك أبشر. يقول: فعلمت أن الله قد أنزل في فرجي، أنزل الفرج لنا. وركب فارس من المسجد يؤم بيت كعب بن مالك ليبشره. وذهب مبشرون إلى هلال بن أمية ومرارة بن الربيع يبشرونهما بتوبة الله عليهما. شف فرح المسلمين بعضهم مع بعض، يتباشرون، كل يذهب يركض يسعى من جهة. يقول: فجاء الصارخ وجاء صاحب الفرس، فكانت البشرى للصارخ لأن الصوت أسرع من الفرس. يقول: فأعطيته ثوبي الإزار والرداء وليس يملك غيرهما، لكن استعار من أهله أو من جيرانه ثوبين فلبسهما وأعطى ثوبيه هذا الذي بشره، أعطاه كل ما يملك، لا يملك غير الثوبين، لكنها والله بشرى عظيمة، بشرى من الله سبحانه وتعالى عظيمة، أن ينزل الله توبتهما ويمن عليهما للتوبة. فرضي الله عنه أعطى صاحب الصوت هذين الثوبين ببشارته، ثم نزل متوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عن أمته خيرا قد بشر الناس بعد صلاة الصبح بأن الله أنزل توبته على هؤلاء الثلاثة، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب من أصحابه وأمته أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله. يقول: فذهبت أتيمم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أقصده، فجعل الناس يلاقونني أفواجا أفواجا، يعني جماعات، يهنئونه بتوبة الله عليه رضي الله عنه. هؤلاء القوم يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، لم يحسدوهم على ما أنعم الله به عليهم من إنزال القرآن العظيم بتوبتهم، بل جعلوا يهنئونه حتى دخل المسجد. في هذه القطعة من الفوائد: أولا، شدة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة، حتى إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم، والتفريق بين الرجل وبين امرأته أمره عظيم. وفيها أيضا أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك ليس بطلاق، لأن كعب بن مالك فرق بين قوله الحقي بأهلك وبين الطلاق، فإذا قال الرجل لامرأته الحقي بأهلك ولم ينوي الطلاق فليس بطلاق، أما إذا نوى الطلاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الإنسان بهذه الكلمة وأمثالها الطلاق فله ما نوى. ومن فوائد هذه القطعة من الحديث شدة امتثال أو قوة امتثال أمر الصحابة، قوة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي الله عنه ما تردد ولا قال: لعلي أراجع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال للرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليه لعله يسمع. وافق بكل شيء. ومن فائدة هذا الحديث أن استئذان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، فإنه بعد أن أمر باعتزال النساء لهم رخص لهلال بن أمية لأنه يحتاج إلى خدمة امرأته، ومن فوائدها جواز حكاية الحال عند الاستفتاء أو الشهادة أو ما أشبه ذلك، وإن كان المحكي عنه قد لا يحب أن يطلع عليه الناس، لأن امرأة هلال بن أمية ذكرت من حاله أنه ليس فيه حاجة إلى شيء، يعني إلى شيء من النساء. ومن فوائد هذه القطعة أن الإنسان إذا حصل له مثل هذه الحال وهجره الناس وصار يتأذى من مشاهدتهم ولا يتحمل، فإن له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وأن هذا عذر، لأنه إذا جاء إلى المسجد في هذه الحال سوف يكون متشوشا غير مطمئن في صلاته. ولهذا كان كعب بن مالك يصلي أو صلى صلاة الصبح على ظهر بيت من بيوتهم، وسبق لنا ذكر هذه الفائدة في قصة هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. ومن فوائدها، من فوائد هذه القطعة من الحديث، حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى البشرى، لأن البشرى فيها إدخال السرور على المسلم، وإدخال السرور على المسلم مما يقرب إلى الله عز وجل، لأنه إحسان، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ولا يضيع أجرهم. فلذلك ينبغي لك إذا رأيت في أخيك شيئا يسره من خبر سار أو رؤيا سارة أو ما أشبه ذلك أن تبشره بذلك، لأنك تدخل السرور عليه. ومن فوائد هذه القطعة أنه ينبغي مكافأة من بشرك بهدية تكون مناسبة للحال، لأن كعب بن مالك أعطى الذي بشره ثوبيه، وهذا نظير ما صح به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان يأمر الناس إذا حجوا أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، يعني أن يأتوا بالعمرة ويحلوا منها ثم يحلموا بالحج في أيام في يوم التروية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن المتعة، لأنه يحب أن يعتمر الناس في وقت ويحجوا في وقت حتى يكون البيت دائما معمورا بالزوار ما بين معتمرين وحجاج. فعل ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه، وهو من الاجتهاد المغفور، وإلا فلا شك أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى. المهم أن استفتى عبد الله أن رجلا استفتى عبد الله بن عباس في هذه المسألة، فأمره أن يتمتع وأن يحلم بالعمرة ويحل منها. فرأى هذا الرجل في المنام شخصا يقول له حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبر بذلك ابن عباس الذي أفتاه، ففرح بذلك ابن عباس وأمره أن يبقى حتى يعطيه من عطائه، يعني يعطيه هدية على ما بشره به من هذه الرؤيا التي تدل على صواب ما أفتاه به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والمهم أن من بشرك بشيء فأقل الأحوال أن تدعو له بالبشارة أو تهدي عليه ما تيسر، وكل إنسان بقدر حاله، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم،

طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فصافحه وهنأه بتوبة الله عليه. يقول: والله ما قام إلي أحد من الأنصار رجل غير طلحة، فكان لا ينساها له حيث قام ولاقاه وصافحه وهنأه حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وجهه تبرق أساريره، لأنه عليه الصلاة والسلام سره أن يتوب الله على هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا الله ورسوله وأخبروا بالصدق عن إيمان، وحصل عليهم ما جرى من الأمر العظيم من هجر الناس لهم 50 يوما، حتى نساؤهم بعد 40 يوما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتزلهن. ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، خير يوم مر على كعب منذ ولدته أمه هو ذلك اليوم الذي أنزل الله توبته عليه وعلى صاحبيه في قرآن يتلى تكلم به رب العالمين عز وجل، وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم محفوظا بواسطة جبريل ومحفوظا إلى يوم القيامة، ولا يوجد أحد سوى الأنبياء أو من ذكرهم الله في القرآن حفظت قصته كما حفظت قصة كعب بن مالك وصاحبه. بقيت هذه القصة تتلى في كتاب الله في المحاريب وعلى المنابر وفي كل مكان، ومن قرأ هذه القصة فله بكل حرف 10 حسنات. فهذا اليوم لا شك أنه خير يوم مر على كعب منذ ولدته أمه. فقلت له: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: من عند الله عز وجل. لأنه معلوم إذا كان من عند الله كان أشرف وأفضل وأعظم، فقال: من عند الله عز وجل. فقال كعب: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي توبة إلى الله ورسوله. ينخلع يعني يتخلى عنه ويجعله صدقة إلى الله ورسوله شأنه وتدبيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فأمسكه. ففي هذه القطعة من الحديث فيها دليل على أن من السنة إذا أتى الإنسان ما يسره أن يهنأ به ويبشر به، سواء كان خير دين أو خير دنيا. ولهذا بشرت الملائكة إبراهيم بالغلام، بغلام عليم وبغلام حليم. الغلام الحليم إسماعيل، والغلام العليم إسحاق. بشرت الملائكة إبراهيم بهذين الغلامين. ومن فوائد هذه القصة أنه لا بأس بالقيام إلى الرجل لمصافحته وتهنئته بما يسره. والقيام إلى الرجل لا بأس به، قد جاءت به السنة. وأما القيام للرجل، القيام للرجل وأنت باق في مكانك ما تتحرك إليه، فهذا أيضا لا بأس به إذا اعتاده الناس، لأنه لم يرد النهي عنه، وإنما النهي والتحذير من الذي يقام له لا من القائم. فإن من يقام له قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال أهل العلم: والقيام 3 أقسام: قيام إلى الرجل، وقيام للرجل، وقيام على الرجل. 3 أقسام. فالقيام إلى الرجل لا بأس به وقد جاءت به السنة، أمرا وإقرارا وفعلا أيضا. أما الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه عند تحكيمه في بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيب في غزوة الأحزاب في أكحله، الأكحل عرق في الإبهام إذا انفجر مات الإنسان، أصيب به رضي الله عنه، فدعا الله ألا يميته حتى يقر عينه ببني قريظة. انتبهوا، بني قريظة حلفاء للأوس وخانوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام وصاروا مع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طعن سعد قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة، رضي الله عنه. وكان من علو منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب له خباء في المسجد، خيمة صغيرة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يعوده من قريب، فكان يعوده من قريب. ولما حصلت غزوة بني قريظة ورضوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم سعد بن معاذ إلى بني قريظة، فجاء راكبا على حمار لأنه قد أنهكه الجرح، جاء راكبا على حمار. فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فقاموا فأنزلوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: إن هؤلاء يعني اليهود من بني قريظة حكموك. فقال رضي الله عنه: حكمي نافذ فيهم؟ قال: نعم. وأقرهم؟ قال: نعم حكمك نافذ. فقال: وفيما انها هنا؟ يشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، قالوا: نعم. فقال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم ونساؤهم وتغنم أموالهم. حكم صارم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، رضي الله عنه. فنفذ النبي عليه الصلاة والسلام حكمه وقتل منهم 700 رجل، 700 رجل، وسبى نساءهم وذرياتهم وغنم أموالهم. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم، هذا فعل أمر. ولما دخل كعب بن مالك المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ولم ينكر عليه. ولما قدم وفد ثقيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في الجعرانة بعد الغزوة قام لهم أو قام إليهم عليه الصلاة والسلام. المهم من القيام إلى الرجل لا بأس به، الثاني القيام للرجل فهذا أيضا لا بأس به، لا سيما إذا اعتاد الناس ذلك وصار الداخل إذا لم تقم له يعد ذلك امتهانا له، فإن ذلك لا بأس به. وإن كانت السنة تركه والأولى تركه، لكن إذا اعتاده الناس فلا حرج فيه. الثالث القيام عليه، يكون جالس ويقوم واحد على رأسه تعظيما له، فهذا منهي عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم كما تقوم الأعاجم على ملوكها. حتى إنه في الصلاة إذا صار الإمام لا يستطيع القيام وصلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا ولو كانوا يقومون على القيام، لأن لا يشبه الأعاجم الذين يقومون على ملوكه. فالقيام على الرجل منهي عنه، اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يخاف على الرجل أن يعتدي عليه أحد فلا بأس أن يقوم عليه القائم. وكذلك إذا قام عليه الرجل إكراما له في حال يقصد فيه إكرامه وإهانة العدو، مثل ما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صلح الحديبية، حينما كانت قريش تراسل النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة فيما بينهم، كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقفا على رسول الله، على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيده السيف تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإهانة لرسل الكفار الذين يأتون للمفاوضة. وفي هذا دليل على أنه ينبغي لنا نحن المسلمين أن نغيظ الكفار بالقول وبالفعل، لأن هكذا أمرنا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: ليغيظ بهم الكفار. وقال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ومن المؤسف أن منا من يدخل عليهم السرور والفرح وربما يشاركهم في أعيادهم والعياذ بالله، أعيادهم الكفرية التي لا يرضاها الله بل يسخط عليها، والتي يخشى أن ينزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد، فيوجد من الناس والعياذ بالله من لا قدر للدين عنده، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكامه للذمة: ليس عنده قدر للدين يشاركهم في الأعياد ويهنئهم. كيف تدخل السرور على أعداء الله وأعدائك؟ أدخل عليهم ما يحزنهم ويغيظهم، ويدخل عليهم أضيق ما يكون وأحنك ما يكون من الضيق، هكذا أمر، لأنهم أعداء لنا وأعداء لله وأعداء لديننا وأعداء للملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المهم أن المغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف تعظيما له، حتى أنه في أثناء هذه المراسلة فعل الصحابة رضي الله عنهم شيئا ما يفعلونه في العادة. كان عليه الصلاة والسلام إذا تنخم تلقوا نخامته بأيديهم بالراحة، ثم يمسحون بها وجوههم وصدورهم، يعني ما كانوا يفعلون هذا، لكن لأجل إذا ذهب رسول الكفار إلى الكفار بيّن لهم حال الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما رجع الرسول رسول قريش قال: يا والله لقد دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عنا خيرا. المهم أن القيام على الرجل إذا كان المقصود به حفظ الرجل أو كان المقصود به إغاظة العدو فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، وإلا فهو منهي عنه. في حديث كعب بن مالك، نعود إلى حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي توبة إلى الله ورسوله، قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فأمسك عليه بعض المال. وفي هذا دليل، يعني ويؤخذ من هذا الحديث أو من هذا القطع من الحديث أن من أنعم الله عليه نعمة فإن من السنة أن يتصدق بشيء من ماله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر كعب بن مالك على أن يتصدق بشيء من ماله توبة إلى الله عز وجل لما حصل له من هذا الأمر العظيم الذي كان فخرا له إلى يوم القيامة. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلغ الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلغني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظ أحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت حتى بلغ، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، وهم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الذين تخلفوا في غزوة تبوك وخلفوا عن البت في أمرهم حتى يقضي الله فيهم ما شاء. وسبق لنا أكثر القصة. وهنا ننبه على كلمة ذهبت مني ومن القارئ سهوا، وهي قول كعب رضي الله عنه: ما قام أحد من المهاجرين، يعني حين جاء إلى المسجد، غير طلحة بن عبيد الله. هذا هو الصواب. ونحن ذكرناها رجل من الأنصار، وهذا غلط، والصواب من المهاجرين، لأن طلحة رضي الله عنه من المهاجرين وليس من الأنصار، فلينتبه لذلك. ذكر كعب بن مالك رضي الله عنه أن من توبته أن لا يحدث بحديث كذب بعد إذ نجاه الله تعالى بالصدق، وما زال كذلك، ما حدث بحديث كذب أبدا بعد أن تاب الله عليه. فكان رضي الله عنه مضرب المثل في الصدق، حتى إن الله أنزل فيه وفي صاحبيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنزل الله تعالى الآيات في بيان منته عليهم بالتوبة، من قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ففي هذه الآية أكد الله سبحانه وتعالى توبته على النبي والمهاجرين والأنصار، أكدها بقوله: لقد تاب الله. فأما النبي فهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما المهاجرون فهم الذين هاجروا من بلادهم من مكة إلى المدينة، هاجروا إلى الله ورسوله، فجمعوا في ذلك بين الهجرة ومفارقة الوطن ومفارقة الديار، وبين نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم إنما هاجروا إلى الله ورسوله، فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة. أما الأنصار فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أهل المدينة رضي الله عنهم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه ومنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. وقدم الله المهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار لجمعهم بين الهجرة والنصرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة، وذلك في الخروج معه إلى غزوة تبوك إلى بلاد بعيدة، والناس في أشد ما يكون من الحر، والناس في أطيب ما يكون لو بقوا في ديارهم، لأن الوقت وقت قيظ، والوقت وقت طيب الثمار وحسن الظلال. ولكنهم رضي الله عنهم خرجوا في هذه الساعة الحرجة في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، فإن بعضهم كاد أن يتخلف بدون عذر فيزيغ قلبه، ولكن الله عز وجل من عليهم بالاستقامة حتى خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، أكد ذلك مرة أخرى إنه بهم رؤوف رحيم، شملهم بالرأفة والرحمة، والرأفة أرق من الرحمة لأنها رحمة ألطف وأعظم من الرحمة العامة. ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا. من هؤلاء الثلاثة؟ هم كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع. الثلاثة، هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا، أي خلف البت في أمرهم، وليس المراد تخلفوا عن الغزوة، بل خلفهم الرسول عليه الصلاة والسلام لينظر في أمرهم ماذا يكون حكم الله تعالى فيهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض مع سعتها والرحب السعة، المعنى أن الأرض على سعتها ضاقت بهم، حتى قال كعب بن مالك لقد تنكرت لي الأرض حتى كنت لا أدري هل أنا في المدينة أو غيرها من شدة الضيق عليهم رضي الله عنه. وضاقت عليهم أنفسهم، نفس الإنسان ضاقت عليه لا تتحمل أن تبقى، ولكنهم صبروا رضي الله عنهم حتى فرج الله عنهم. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أيقن الظن هنا بمعنى اليقين، ظنوا أن لا ملجأ من الله، أي أيقن أنه لا أحد ينفعهم ولا ملجأ من الله إلا إلى الله، لأنه هو الذي بيده كل شيء عز وجل. ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم لينالوا مراتب التوبة التي لا ينالها إلا من وفق، لا ينالها إلا أحباب الله، كما قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما أولئك الذين اعتذروا من المنافقين، اعتذروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، فإن الله أنزل فيهم شر ما أنزل في بشر. ماذا قال؟ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فلا تلومون، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، أعوذ بالله، رجس، الخمر رجس، القدر اللي يخرج من الإنسان من دبره رجس، روث الحمير رجس، هؤلاء مثل هذا الخبث، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. بئس المأوى والعياذ بالله، أنهم ينتقلون من الدنيا إلى جهنم، نسأل الله العافية، نار حامية تطلع على الأفئدة مؤصدة عليهم في عمد ممددة، نسأل الله أن يجينا وإياكم منها. يحلفون لكم لترضوا عنهم، لأنكم لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو لكم إلا الظواهر، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لو رضي عنك الناس كلهم والله لم يرضى عنك فإنه لا ينفعك، لا ينفعك إلا رضا الله عز وجل. إذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس، أمال قلوبهم إليك، كما جاء في الحديث إن الله عز وجل إذا أحب شخصا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. يعين الله الرجل لجبريل: أحب فلانا اللهم اجعلنا من أحبابك، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، يكون مقبولا لدى أهل الأرض، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لكن إذا التمس الإنسان رضا الناس بسخط الله فالأمر بالعكس، يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. ولهذا لما تولى معاذ رضي الله عنه الخلافة كتبت له عائشة رضي الله عنه قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وما أكثر الذين يطلبون رضا الناس بسخط الخالق والعياذ بالله. هؤلاء هم في سخط الله ولو رضي عنهم الناس لا ينفعهم رضا الناس. قال الله تعالى هنا: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. حتى لو رضي عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق ما ينفعهم، لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وفي هذه الآية تحذير من الفسق، وهو ارتكاب المعاصي التي أعظمها الكفر. وكل فسق فإنه ينقص من رضا الله عن الإنسان بحسبه، لأن الحكم المعلق بالوصف يزداد بزيادته وينقص بنقصانه، ويقوى بقوة ويضعف بضعفه. الفسق من أسباب عدم رضا الله. إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الفسق أنواع كثيرة ومراتب عظيمة كثيرة. مثلا عقوق الوالدين من الفسوق، قطيعة الرحم من الفسوق، غش الناس من الفسوق، الغدر بالعهد من الفسوق، الكذب من الفسوق، كل معصية فهي من الفسوق. لكن الصغائر، صغائر الذنوب تكفرها حسنات الأعمال. إذا أصلح الإنسان الحسنات، كما قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا فعل الإنسان حسنة أذهبت السيئة إذا كانت صغيرة، أما الكبائر فلا ينفع فيها إلا التوبة. على كل حال، الفسق من أسباب انتفاء رضا الله عن العبد، والطاعة من أسباب الرضا. فعليك يا أخي بطاعة الله، التزم طاعة الله إن كنت تريد رضا الله، وإن كنت تريد رضا الله، وإن كنت تريد رضا الناس فأرض الله. إذا رضي الله عنك كفاك مؤونة الناس وأرضى الناس عنك. وإن أسخطت الله برضا الناس فأبشر بسخط الناس مع سخط الله والعياذ بالله. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث كعب: إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له،

إلا في هذه الثلاث على رأي كثير من أهل العلم. وبعض العلماء يقول الكذب لا يجوز مطلقا، لا مزحا ولا جدا ولا إذا تضمن أكل مال أو لا. وأشد شيء من الكذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الناس بالباطل، مثل أن يدعى عليه بحق عليه ثابت فينكر ويقول والله ما لك عليه حق، أو يدعي ما ليس له فيقول لي عندك كذا وكذا وهو كاذب. فهذا إذا حلف على دعواه وكذب فإن ذلك هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فالحاصل أن الكذب حرام ولا يجوز الإنسان أن يكذب لا هازلا ولا جادا إلا في المسائل الثلاث على خلاف بين العلماء في معنى الحديث الوارد فيها، والله أعلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، رواه الترمذي. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، رواه الترمذي. وقال حديث صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في باب الصدق، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع بمعنى اترك، ويريبك بفتح الياء أي تشك فيه ولا تطمئن إليه. إلى ما لا يريبك يعني إلى الشيء الذي لا ريب فيه. وهذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية، حديث جامع مهم، وهو باب عظيم من أبواب الورع والاحتياط. وقد سلك أهل العلم رحمهم الله في أبواب الفقه سلكوا هذا المسلك، وهو الأخذ بجانب الاحتياط، وذكروا لذلك أشياء كثيرة. منها مثلا إنسان أصاب ثوبه نجاسة ولا يدري هل هي في مقدم الثوب أو في مؤخره، إن غسل المقدم صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون في مؤخر الثوب، وإن غسل المؤخر صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون في مقدم الثوب. فما هو الاحتياط؟ الاحتياط أن يغسل مقدمه ومؤخره حتى تزول ريبته ويطمئن. كذلك أيضا لو شك الإنسان في صلاته، هل صلى ركعتين أو ثلاث ركعات ولم يترجح عنده شيء، فهنا إن أخذ بركعتين صار عنده ريبة فلعله نقص، وإن أخذ بالثلاث صار عنده ريبة فلعله لم ينقص لكن يبقى قلقا. فماذا يعمل؟ يعمل بما لا ريبة فيه، فيعمل بالأقل. فإذا شك هل هي ثلاثة أو أربع فليجعلها ثلاثة، هل هي ثلاث أو اثنتان فليجعلها اثنتين، وهكذا. المهم أن هذا الحديث أصل من أصول الفقه، أن الشيء الذي تشك فيه اترك إلى شيء لا شك فيه. ثم إن فيه تربية نفسية، وهي أن الإنسان يكون في طمأنينة ليس في قلق، لأن كثيرا من الناس إذا أخذ ما يشك فيه يكون عنده قلق. إذا كان حي القلب يكون دائما يفكر يهوجس، لعلي فعلت لعلي تركت فإذا قطع الشك باليقين زال عنه ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الصدق طمأنينة. وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، باب الصدق. الصدق طمأنينة، لا يندم صاحبه أبدا إذا أخبر الإنسان بالصدق، لا يندم ولا يقول ليتني وليت، لأن الصدق منجاز، والصادقون ينجيهم الله تعالى بصدقهم. وتجد الصادق دائما مطمئنا، لأنه لا يتأسف على شيء حصل أو شيء يحصل في المستقبل، لأنه قد صدق، ومن صدق نجع. أما الكذب فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ريبة، ولهذا تجد أول من يرتاب في الكاذب نفسه، نفس الكاذب يرتاب هل يصدقه الناس أو لا يصدقونه. ولهذا تجد الكاذب إذا أخبرك بالخبر قام يحلف، حلف بالله أنه لصدق لئلا ترتاب في خبره مع أنه محل ريبة. فتجد المنافقون مثلا يحلفون بالله ما قال ولكنهم في ريبة. قال الله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينال. فالكذب لا شك أنه ريبة، قلق للإنسان، يرتاب الإنسان هل علم الناس بكذبه أم لم يعلموا، فلا يزال في شك واضطراب. إذن نأخذ من هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يدع الكذب إلى الصدق، لأن الكذب ريبة والصدق طمأنينة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سفيان صخر بن حرب الرضي فيما نقله عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصته هرقل، قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه. وكان أبو سفيان مشركا لم يسلم إلا متأخرا، وفيما بين صلح الحديبية وفتح مكة، وصلح الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة. قدم أبو سفيان ومعه جماعة من قريش إلى هرقل في الشام، وهرقل كان ملك النصارى في ذلك الوقت، وكان قد قرأ في التوراة والإنجيل وعرف الكتب السابقة، وكان ملكا ذكيا. فلما سمع بهم، أي بأبي سفيان ومن معه وهم قادمون من الحجاز، دعا بهم وجعل يسألهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وعن نسبه، وعن أصحابه، وعن توقيرهم له، وعن وفائه صلى الله عليه وسلم. وكلما ذكر شيئا أخبروه عرف أنه النبي الذي أخبرت به الكتب السابقة. ولكنه والعياذ بالله شح في ملكه فلم يسلم للحكمة التي أرادها الله عز وجل، لكنه سأل أبا سفيان عما كان يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بأنه يأمرهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، يعبدوا الله